والتي أحصنت فرجها. مريم ليست من الأنبياء، ذاك أمر متفق عليه، والذكر ذكر من الأنبياء، والسورة سورة الأنبياء، فلما أتي بذكرها؟ أتي بذكرها ليتم ذكر عيسى. والتي أحصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا وجعلناها وابنها آية للعالمين. وهنا يتوهم السامع أن اللفظ فرجها يدل على العورة، وجاء الكثير من كتب التفسير بهذا المعنى، ويلفت النظر في سورة التحريم قول الله عز وجل: ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين. فيه، والنفخ من المعلوم أنه حدث بواسطة جبريل، والنفخ من المعلوم أنه حدث في جيب القميص، في جيب الدرع، ولم يحدث في مكان آخر. فنفخنا فيها من روحنا، من هنا قيل فنفخنا فيها أي في عيسى من روحنا فأحييناه في بطنها، أو فنفخنا فيها من روحنا من جهة روحنا، والروح جبريل، وقال روحنا تشريفا لجبريل، الإضافة للتشريف، فنفخنا فيها من روحنا أو من أمرنا، تحمل هذه المعاني وتحتمل، لكن لابد أن تعلم أن الفرج في هذه الآية هو فرج القميص، فللقميص أربعة فروج: الكمان والأعلى والأسفل، والفرج الفتحة، ومنه الفرج. من هنا لابد أن نعلم أن القرآن في لفظه وفي نظمه منتهى التلطف والتنزه، فهو الكلام المقدس الصادر من القدوس سبحانه وتعالى. إذن فالمعنى التي أحصنت فرجها ثوبها، كناية عن الثوب، حين تقول عن امرأة هي طاهرة الذيل، طاهرة الثوب، لا تظن بريح، لا يظن بها شيء، طاهرة الأثواب، أحصنت فرجها، أحصنت فتحة قميصها، أي أحصنت نفسها وثيابها، فهي طاهرة الثياب. ذاك المعنى أليق بنفس القرآن. وانظر في القرآن كله، انظر حين يعبر: فأتوهن من حيث أمركم الله، فلما تغشاها حملت حملا خفيفا، ولا يبدين زينتهن. وانظر إلى ألفاظ القرآن تجد منتهى الرقة، منتهى القداسة، منتهى الطهارة، فلا يتوهم عقلك شيئا، وعليك أن تنزه ألفاظ القرآن عن كل ما يخطر ببالك من كلام البشر. مريم التي أحصنت فرجها، من هنا جاء في سورة التحريم: فنفخنا فيه، والنفخ كان في درع القميص. إذا مريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها أي ثوبها، فهي طاهرة الثياب، طاهرة الزيت، والتي أحصنت فرجها عن الحرام وعن الحلال، حيث قالت هي: لم يمسسني بشر ولم أكو بغية، أي لم يمسسني بشر في الحلال ولم أكو بغية ولم يمسسني في الحرام. والتي أحسنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا وجعلناها وابنها آية، ولم يقل آيتين، وجعلناها وابنها آية. وفي القرآن أمثلة كثيرة لجدالة اللفظ وعمق المعنى وصنوف الإعراب التي تحير العلماء. وجعلناها وابنها آية، فمن القائل وجعلناها آية وجعلنا ابنها آية فحلف اختصارا، ومن قائل وجعلناها آية وابنها، ومن قائل وجعلناها وابنها آية وحد، أي الشأن والقصة، أي جعلنا شأنهما آية. وجعلناها وابنها آية، آية علامة دليل معجزة، أن تلد من غير زوج، أن ترزق من غير سبب، أن تتقبل وهي أول وآخر امرأة تتقبل في نذر للتعبد مريم. وجعلناها وابنها آية للعالمين. إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. الأمة الملة، لفظ الأمة يأتي في القرآن على وجوه، العابد القانت معلم الخير، إن إبراهيم كان أمة، الأمة الطائفة من الزمان الوقت، وقال الذي نجا منهما وادكر بعد أمة، والأمة تأتي بمعنى الجماعة من الناس، وكذلك ما أرسلنا في قرية في أمة من نذير، الأمة كذلك تأتي بمعنى الجماعة من الناس. وجدنا آباءنا على أمة، أي على شريعة، هنا كذلك إن هذه أمتكم، أي هذه الملة والشريعة، أمة واحدة لدى جميع الأنبياء. كل الأنبياء جاءوا بالتوحيد، لا إله إلا الله محمد رسول الله، لا إله إلا الله يونس رسول الله، لا إله إلا الله موسى رسول الله، ما من نبي ولا رسول بعث إلا وبعث بالتوحيد. فالشريعة والملة واحدة وهي الإسلام، وهي الإسلام. ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، ولكن كان حنيفا مسلما، وما كان من المشركين. وإن اختلفت الشرائع في الفروع، في كيفية الصلاة، في كيفية الصيام، فيما إلى ذلك من فروع، أما الأصل فهو أصل واحد، التوحيد. إن هذه أمتكم أمة واحدة، وقرأت إن هذه أمتكم أمة بالرفع خبران، إن هذه أمتكم أمة، قراءات يختلف إعرابها، إن هذه أمتكم أمة واحدة على دين واحد، على ملة واحدة، شريعة واحدة، وأنا ربكم فاعبدون، فأفردوني بالعبادة ولا تعبدوا غير. أيها الأخ المسلم، كان الله ولم يكن شيء، وخلق الله تبارك وتعالى السماوات وخلق الأرض وخلق الخلق ليبلوهم وليختبرهم. وقد ورد في الخبر إن الله تبارك وتعالى كان كنزا مستورا فأراد أن يعرف، فخلق الخلق كي يعرف، فبه عرفوا. ربنا تبارك وتعالى أرسل الرسل بسبب واحد، هذا السبب هو معرفة الله وتوحيد الله واللجوء إلى الله وإفراده بالعبادة عز وجل، كما قال جل ثناؤه وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فقد بيّن الله تبارك وتعالى أن الدين واحد، إن الدين عند الله الإسلام، الدين واحد، فدين إبراهيم هو دين موسى، هو دين عيسى، هو دين محمد، هو دين الله، هو الإسلام. إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. وتقطعوا أمرهم، وانتقل الكلام من الخطاب للغيبة، وتقطعوا أمرهم، وكأن الإشارة إلى الكفار، ذاك في قوله، وقيل بل الإشارة لجميع الخلائق، وتقطعوا امرهم، اي تقطعوا في امرهم، فبحذف في نصب امرهم او وتقطعوا امرهم، فهو متعدي ولازم. وتقطعوا امرهم بينهم، استعاره تمثيليه غريبه، كان الدين شيء واحد، وجاء الناس فاخذ هذا قطع واخذ هذا قطع واخذ هذا قطع، فمزقت القطع الكبيره او المجموعه او الشيء الواحد مزق، وتفرقوا شيعا، فمن موحد ومن ملحد ومن يهودي ومن نصراني ومن مجوسي ومن منكر ومن كافر، وهكذا. وكأن الكلام عن الخلائق جميعا، وقيل بل الكلام عن الكفار على اختلاف مللهم وانواعهم، من عبد الاصنام ومن عبد الملائكه ومن قال عزير ابن الله ومن قال المسيح ابن الله وما الى ذلك. وتقطعوا امرهم، لكن التمثيل هنا يبين لك كيف ان الدين كل لا يتجزا، فالدين واحد. ان هذه ملتكم، ان هذه امتكم، أمة واحد، دينكم دين واحد، إذا فهو شيء واحد، أيضا هو كل لا يتجزأ، الدين كل لا يتجزأ، وإن لحدث كما حدث من اليهود يؤمنون ببعض الكتاب ويكفرون ببعض، فدمهم الله على ذلك وتوعدهم بالعذاب. الدين واحد والدين كل لا يتجزأ. وتقطعوا امرهم بينهم، ملل وفرق واحزاب واديان، كل الينا راجعون، اي كل هذه الفرق وكل هذه الطوائف وكل هذه الامم راجعه الى الله عز وجل، حيث يحاسب فيثيب ويعاقب، كل الينا راجعون. إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. وتقطعوا أمرهم بينهم كل إلينا راجعون. فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه وإنا له كاتبون. هذه الآية تبين مدى سعة رحمة الله عز وجل. فمن يعمل من الصالحات، من قد تأتي للبيان وقد تأتي للتبعيض، هنا من للتبعيض، إذ لا يمكن لمكلف أن يأتي بجميع الطاعات فرضها ونفلها، ولكن ربنا برحمته الواسعة يحاسب الإنسان على كل خير فعله مهما بؤل مهما صغر، وإن كان مثقال حبة من خردل. فمن يعمل من الصالحات، أي عمل صالح، أي طاعة فرضا كانت أو نفلا، تكتب وتحتسب. فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن، شرط لا يتقبل العمل الصالح إلا من مؤمن، فمهما عمل الكافر من صالحات يثاب عليها ويؤجر عليها في الدنيا بطول العمر، بسعة الرزق، بوجود الولد، بأمور دنيوية، حتى إذا جاء في الآخرة لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابا. فشرط قبول العمل أن يصدر من مؤمن، ومعنى أن يصدر من مؤمن أي موحد لله عز وجل، مؤمن به وبرسله، وإن كان بالنسبة لأمة الإسلام مؤمن بالله وبرسوله، وأن تكون النية خالصة لوجه الله عز وجل. فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه، أي لا جحود لسعيه ولا إخفاء. الكفر الإخفاء، وسمي الكافر كافر لأنه يخفي الفطرة التي فطره الله عليها ويظهر الجحود والنكران. فلا كفران، لا تغطية ولا إخفاء ولا جحود لهذا السعي الذي سعاه، فلا كفران لسعيه وإنا له كاتبون. تأكيد بأن العمل الصالح مهما صغر مهما قل مكتوب، وإنا له كاتبون، أي أمر الملائكة أن يكتبوا، وإنا له كاتبون بأمرنا للملائكة بذلك، وإنا له كاتبون لحافظون، وإنا له كاتبون لمحاسبون مثيبون عليه وإما لهم فاسبون. فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه وإن له كاتبون. وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون. حرام، أصل كلمة الحرام الحظر، كما أن أصل كلمة الحلال الإباحة. وحرام قرأت بتسع قراءات، تسع قراءات: حرام، حرم، حرم، حرم، تسع قراءات كلها تؤدي إلى معنى الامتناع، إذ إن التحريم معناه أمر بالامتناع. حرام على قرية، أي ممتنع على قرية أهلكناها، أي أهلكها الله في الدنيا، يمتنع عليها أن ترجع إلى الدنيا إلى أن تقوم الساعة، أو يمتنع عليها التوبة والرجوع إلى الله، وإلا ما أهلكها. كأن إهلاك القرى معناه اليأس الكامل من رجوعهم إلى الله. لكن في هذا التفسير لابد من تقدير، لا صلة، ليست نافية ولا على أصلها ولا سابق، بل هي صلة. حرام على أي ممتنع على قدرة أهلكناها أنهم يرجعون، يرجعون إلى التوبة أو يرجعون إلى الدنيا. لكن نعتقد أن الأرجح من حيث التفسير اللغوي قول من قال لا ثابتة، والمعنى ممتنع على قرية أنهم لا يرجعون يوم القيامة للحساب والجزاء، وذلك أولى، ذلك أولى في المعنى. حرام على قرية، ممتنع على أي قرية تم إهلاكها ألا ترجع، إذا فلا بد من الرجوع، لقوله وكل إلينا راجعون. حرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون، إذا فلا بد من الحساب، لا بد من الثواب، لا بد من يوم القيامة. وكأن الآية تأكيد للبعث، تأكيد للبعث، ثم تأكيد الإشارة إلى العلامة الكبرى، خروج يعقوب ومأجوج، ويا له من خروج ويا له من يوم. إن حدث فالساعة كالحامل التي أوشكت أن تضع، لا يدرى أيتم الوضع نهارا أم ليلا. أعاذنا الله وإياكم من ذلك اليوم، ونجانا الله تبارك وتعالى من هذه العلامات الكبرى التي تترك المؤمن حيران. فتن وعلامات الساعة كثيرة، منها الصغيرة ومنها الكبيرة. من علامات الساعة سير الخلق، كما قال صلى الله عليه وسلم: بعثت أنا والساعة كهاتين، وقرن بين إسماعيل المسبحة والوسطى. فهو من علامات الساعة صلى الله عليه وسلم. ومن علامات الساعة الصغرى أن ترى الحفاة العراة وعاة الساعة يتطاولون في البنيان. ومن علامات الساعة أن يصبح الولد غيظا، بعدما يفرح بالولد الولد يصبح غيظا، وكذلك يصبح المطر قيظا أي في الصيف، وتفيض اللئام فيضا، وتغيض الكرام غيظا، ويكثر اللئيم على الكريم والصغير على الكبير. علامات صغرى، وهناك علامات كبرى كذلك، منها خروج يعقوب وماجوج. الله. فعلامات الساعة كثير، منها علامات صغيرة ومنها علامات كبيرة. وقد أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم عن تلك العلامات، فمما أخبرنا به صلى الله عليه وسلم رواه مسلم عن أم المؤمنين زينب بنت جحش تقول رضي الله عنها: قام النبي صلى الله عليه وسلم من نومه وهو يقول: لا إله إلا الله، ويل للعرب من شر قد اقترب، فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذا، وحلق بين إصبعه الإبهام والتي تليها، فقلت: يا رسول الله، أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم، إذا كثر الخبث. ومما أخبرنا به صلى الله عليه وسلم ما يرويه أبو هريرة كما جاء في صحيح مسلم: لا تقوم الساعة حتى تقتتل فئتان عظيمتان وتكون بينهما مقتلة عظيمة دعواهما واحدة. أيضا ينبئنا بأنه لا تقوم الساعة حتى يحصر الفرات، نهر الفرات، حتى يحصر الفرات عن جبل من ذهب يقتتل عليه الناس، يقتل من كل 199، ويقول كل رجل منهم: لعلي أكون أنا الذي أنجو. يقول أيضا: لا تقوم الساعة حتى يكثر الهرج. قالوا: وما الهرج يا رسول الله؟ قال: القتل، أن يكثر القتل بلا سبب. وحين تحدث الصحابة يوما عن الساعة وسمعهم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لهم: لن تقوم حتى ترون قبلها 10 آيات. فذكر الدخان والدجال والدابة ويأجوج ومأجوج وطلوع الشمس من مغربها ونزول عيسى بن مريم وخسف بالمشرق وخسف بالمغرب وخسف بجزيرة العرب وآخر ذلك نار تخرج من قعر عدن من اليمن تطرد الناس إلى محشرهم. من علامات الساعة أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة رعاة الشاة يتطاولون في البنيان. من علامات الساعة أن يقبض العلم ولا يقبض بنزعه من صدور العلماء انتزاعا، وإنما يقبض العلم بموت العلماء. فإذا مات العلماء اتخذ الناس رؤوسا جهالا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. ومن علامات الساعة أن ترفع الأمانة فينام الرجل فتقبض الأمانة من قلبه. ويحذرنا صلى الله عليه وسلم بقوله: ستكون فتن القاعد فيها خير من القائم، والقائم فيها خير من الماشي، والماشي فيها خير من الساعي. من تشرف لها استشرفت، ومن وجد ملجأ فليعذ به. أيضا يخبرنا أنه يوشك أن يكون خير مال المسلم غنمات يتتبع بها شعاعات الجبال ومواقع القطر يفر بدينه من الفتن. ومن أواخرها أيضا أن ينام الرجل وهو مؤمن ويستيقظ وهو كافر، يصبح المرء مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا يبيع دينه بعرض من الدنيا. فتن فتن وعلامات والدجال من علاماتها والدابة التي تخرج وتكلم الناس وتشهد للمؤمن بإيمانه وتشهد على الكافر بكفره. تابعوا أين المؤمنون من ذلك كله؟ إذا تعاقبت واشتدت الفتن وتوالت الآيات والعلامات يرسل الله تبارك وتعالى ريحا طيبة فتوفى كل من في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان ويبقى من لا خير فيه فيعودون إلى دين آبائهم. وقد تعجبت دعائس حين أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن أن الناس يعودون إلى عبادة الله والعزة. يخبرنا بأخبار كثيرة صلى الله عليه وسلم منها بشرى نحن في أحوال ما نكون إليه الآن حيث يقول تقاتلكم اليهود فيسلطكم الله عليهم حتى يقول الحجر يا مسلم هذا يهودي ورائي فاقتل. علامات وعلامات. ويقول الله تبارك وتعالى في سورة الأنبياء والتي نحن بصددها حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون واقترب الوعد الحق حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل جبل ينسلون واقترب الوعد الحق. قرأت حتى إذا فتحت وكان الكلام متعلق بما قبل وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج أي كأن من مات وأهلك لا يعود حتى تقوم الساعة التي من علاماتها فتح السد أو الراب. حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج أي حتى إذا فتح سد يأجوج ومأجوج كقوله واسأل القرية أي أهل القرية حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج ويأجوج ومأجوج جاء ذكرهم في سورة الكهف وتكلم عن أقوال العلماء في شأنهم أقوال تضاربت تضاربا شديدا في وصفهم وفي مكانهم وفي أحوالهم وإذا خرجوا ماذا يفعلون. والله تبارك وتعالى أعلم بمكانهم وبمكان الرب. وهي الأقمار تطوف حول الأرض تصور كل شبر فيها فأين ذلك الرب؟ هل في الأرض أم في البحر أم في كوكب من الكواكب السيارة؟ كيف وصل إليهم ذو القرنين؟ كيف تركوه يبني الرب؟ أكانوا نائمون؟ أكانوا في نوم؟ أكانوا في سفر؟ هل أخذتهم الغيبة فلم يحركوا ساكنا؟ أمور لا يعلمها إلا الله. لكن من أخطر علامات الساعة خروج يأجوج ومأجوج حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم يأجوج ومأجوج وذلك القول الأرجح قال بعضهم هم أي الخلائق وهم يأجوج ومأجوج من كل حدب. الحدب المرتفع من الأرض وجمعه أحباب ومنه حدبة الظهر والأحدب مقوس الظهر من كل حدب من كل مرتفع في الأرض ينسلون يسرعون في مشيهم والنسل النسل ينسل وينسل نسلا ونسلانا أسرع الخطأ من نسلان الذئب إذا أسرع إسراعوا الخطأ مع تقارب الخطر إسراع المشي مع تقارب الخطوة خطوة قصيرة والمشي سريع مشية الذئب كذلك إذا أسرع وهم من كل جبث طبر قراءة يمثلون على قول من قال وهم أي الخلائق يوم الحشر وهم من كل حدب يمثلون واقترب الوعد الحق قيام الساعة فهي من العلامات الكبرى خروج يأجوج ومأجوج واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا شاخصة أبصارهم وشخوص البصر أن يرتفع الجفن ولا تطرف العين أبدا تفتح أشد ما يكون الفتح ويثبت النظر في اتجاه محدد ولا يستطيع صاحبها أن يطرف فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا يا ويلنا أي يقولون في ذلك الوقت يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا بل كنا ظالمين والعجيب أنهم حين يحشرون في هذا الفزع وتشخص أبصارهم ويعترفون لكنهم أيضا يكذبون يقولون قد كنا في غفلة من هذا أي لم ندري ما الساعة لم نعلم بقيامها لم نخطر بوجوب الحساب قد كنا في غفلة من هذا بل كنا ظالمين ثم يفيقون فيعترفون بالحق بل كنا الإضراب عن القول الأول وعود إلى الاعتراف بل كنا ظالمين ذاك هو الحق والوعظ كنا ظالمين لأنفسنا بترك الإيمان وقد أنذرنا وجاءنا الرسل ولا حجة لنا فإذا هي شخصة الأبصار الذين كفروا يا ويلنا ينادون على ويلكم فكنا في غفلة ذلك أول قولهم ثم يعودون فيقول بل كنا ظالمين قد كنا في غفلة من هذا بل كنا ظالمين إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم وقرئت حصب جهنم على الوصف بالمصدر حصبه يحصبه حصبا رماه بالحصباء الحصى الصغير ذلك أصل الكلمة حصبه رماه بالحصباء وهي الحصى والحجارة الصغير عبر هنا بالكلمة عن أنهم يطرحون في النار يطرحون فيها كما يرمى الحصب وكما يقذف بالحصب كأنهم يقذفون فيها إنكم وما تعبدون من دون الله والكلام لكفار مكة والمقصود بما يعبدونه من دون الله الأوثان والأصنام والشياطين الذين أطاعوهم في عبادة غير الله إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون والآية فيها بعض اللفتات اللغوية وهي اللام مثلا أنتم لها اللام معوضة عن على لتبين الاختصاص وكأنهم واردون من أجلها وإنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم وقرية القراءة ضعيفة حطب حطب جهنم كأنها قراءة تفسيرية قراءتها عائشة وبعض الناس إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون لو كان هؤلاء آلهة ما وردوا لو كانت الأصنام آلهة ما دخل عابدوها النار لحمتهم أي لو كانت الأصنام آلهة ما دخلت هذه الأصنام إلى جهنم وقيلوا الناس يا الحجارة الحجارة التي عبدوها من دون الله انكم ما تعبدون من دون الله حصر جهنم انتم لها واردون لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها وكل فيها خالدون. ابد لا خروج لا موت لا نهاية لهذا العذاب. وتكلم العلماء في شأن الاصنام اتعذب اتعذب الاصنام؟ قال بعضهم نعم تحيا وتعذب، وده قول مرجوح. والارجح ان الاصنام تقذف في جهنم فتوقد فيعذب بها من عبدوها حتى تكون عليهم حسرة وندم، ولهيبها اشد عليهم من لهيب النار. كل فيها خالدون لهم فيها زفير، لهم للكفار الذين عبدوا الاصنام والاوثان، لهم للكفار والاصنام اذا احياها الله على بعض الاخوه. لكن الارجح ان الكلام عن الكفار، فالاصنام احجار لا تعقل لا تعقل ولا تسال عن عباده الكفار لها. لهم فيها زفير، الزفير خروج النفس بشده من الغم والكرب، وقد يكون مع النفس شيء من الأنين. لهم فيها زفير وهم فيها لا يسمعون، لا يسمعون ما يسرهم، بل يسمعون أصوات من يعذبهم من الزبانية، أو لا يسمعون لأنهم يدخلوها وهم صم، يحشرهم ربنا تبارك وتعالى على وجوههم عميا وبكما وصما. وقيل بل اذا قيل لهم اخفأوا فيها ولا تكلمون اصابهم الصمم حينئذ، فلا ينطقون ولا يسمعون. لهم فيها زفير وهم فيها لا يسمعون. قيل ان الايه حين نزلت قال بعض مشركو مكه عبدت يهود عزيرا وعبدت النصارى المسيح، فهل يدخلون جهنم هم ايضا؟ وتضاحكوا وقالوا خصم محمد. وما لغير العاقل، وان كان في بعض الاحوال ما يعوض بها عن من، وتفيد العموم في بعض الاحوال. فنزلت إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون، ونزل أيضا ولما ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك منه يصدون، وقالوا آلهتنا خير أم هو، ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون. وقيل القائد ابن زبعرة، وذكر له من كفار قريش، وحين سألوه قال خصم محمد، ولو كنت حاضرا لقلت كيف حال عزير وعيسى وما الى ذلك. فنزلت الايات ان الذين سبقت لهم منا الحسنى اولئك عنها مبعدون. الحسنى تانيث الاحسن، الحسنى السعاده، الحسنى التوفيق للطاعه، الحسنى البشاره بالجنه. إن الذين سبقت لهم منا الحسنى. إذن فالعبرة بالخاتمة، أي نعم، ولكن الخاتمة مترتبة على السابقة. إن الذين سبقت لهم منا الحسنى في علم الله أزلا من اختارهم لرحمته عز وجل. إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها عن جهنم مبعدون. مبعدون إلى أي حد؟ مبعدون إلى أي درجة؟ هم في أعلى عليين، فأين جهنم منهم؟ وما هي مسافة البعد لكي تطمئن؟ اسمه